الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. نكمل ما وقفنا عنده شرح الواسطية عند مبحث المشيئة والإرادة. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى قوله تعالى: ولو شاء الله اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إن الله يحكم ما يريد. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره بالإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله: وأحسنوا إن الله يحسن. هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله في إثبات صفة الإرادة لله وصفة المشيئة لله سبحانه وتعالى، فمن صفات الله الإرادة والمشيئة. والإرادة تنقسم إلى قسمين كما ذكر أهل العلم. القسم الأول إرادة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية، والثاني إرادة شرعية، إرادة شرعية. والفرق بينهما يقوى أن الإرادة القدرية فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. أراد الإسلام يحبه الله سبحانه ولم يرد الكفر سبحانه وتعالى، فهو فيما أراده الله وفيما عفوا فيما أحبه الله وفيما لم يحبه الله. فالعجل يحب الإسلام التوحيد ولا يحب لعباد الكفر. أما الإرادة الشرعية فهي فيما يحبه الله كالأحكام الشرعية الرخاص وغيرها، كل هذه تسمى إرادة شرعية، يريد الله أن يخفف عنكم، فهذه كلها فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق بينهما. قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تقول ما شاء الله، إثبات المشيئة لله. وقول عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله المشيئة ولكن الله يفعل ما يريد، هذه الإرادة. وقول: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد، هذه الإرادة الشرعية. وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه، يعني هداية التوفيق هداية القلوب، يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة الكونية والقدرية، فيما يحب الله فيما لا يحبه الله. يحب الهداية لعباده أن يهديهم للإسلام، ولا يحب لهم ايش؟ الكفر. فهذه كلها تسمى إرادة قدرية، فيما يحبه الله فيما لا يحبه الله. أما المشيئة يا إخوة، المشيئة واحدة ما تنقسم، بل قالوا أن المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، هي ليست مثلها لكن مرادفة لها، مرادفة لها. نعم. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لهم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نعم. هذا في إثبات صفة المحبة لله، وأن صفته الحقيقية تليق به سبحانه وتعالى. قال وأحسنوا، يعني أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى عباد الله. إن الله يحب المحسنين، يحب المحسنين. قال وأقسطوا، يعني أعدلوا، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال فما استقاموا لكم، يعني كفار قريش، فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذه الآيات كلها في إثبات المحبة، صورة المحبة لله سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين، التوابين كثيرين التوبة، أخطأوا أتابوا وأتابوا. ويحب المتطهرين، يعني المتنزهين، يعني تنزهوا من الأوساخ، أوساخ الشرك، أوساخ النجاسات. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذه الآية طبعا نزلت في قوم الدعوة أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، فعلامة محبة الله اتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. قال قل إن كنتم تحبون الله، فحقيقة هذه المحبة باتباع السنة، فاتبعوني يحبكم الله. قالوا قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الشاهد قول ايش؟ يحبهم ويحبونه. وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم، فهذه الآيات كلها في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة حقيقية لا كما يقوله أهل البدع ليقالوا بأن المحبة هي إرادة الخير. لا شك أن هذا تأويل فاسد، والواجب إجراء النصوص على ظاهرها. هذا هو مذهب السلف، يعرفون معانيها ويجرونها على ظاهرها، يعني حتى حتى، لكن نقول ليس كمثل الشيء وهو السميع البصير. طبعا وأما ما ذكر الصوفية، قالوا ذكروا صفة الشوق، الشوق والشوق هذه لا أصل لها، لا من كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله رضي الله عنه ورضوا عنه وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان للمؤمنين رحيما كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير الناعم وهو أرحم الراحمين. نعم، هذا إذن صفة الرحمة وصفة المغفرة، صفة لله سبحانه وتعالى، الرحمة والمغفرة. في هذه الآيات في الرحمة والمغفرة، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان لله وصفتان. الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة، قال، والرحيم خاصة بالمؤمنين كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، يعني الله عز وجل وسعت رحمة كل شيء كما جاء في الصحيحين إن رحمتي سبقت غضبي. فربنا عز وجل وسعت رحمة كل شيء. قال وكان بالمؤمنين رحيما، أي إن الله عز وجل كان بعباد المؤمنين رحيما، وهذه خاصة لأهل الإيمان، خاصة لأهل الإيمان دون ما سواهم. قال ورحمتي وسعت كل شيء، أن رحمته عامة سبحانه وتعالى. قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب يعني أوجب على نفسه الرحمة، لكن هذا تفضل منه وإحسانا سبحانه وتعالى، تفضل وإحسانا كما في حديث إن رحمة سبقت غضبي. قال وهو الغفور الرحيم، هنا صفة المغفرة، والغفور يعني ذو المغفرة، المغفرة سبحانه وتعالى. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه كل يا أخوة كل هذه الآيات التي ساق المصنف رحمه الله في إثبات صفة الرحمة لله وإثبات صفة المغفرة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله من يرد المؤمن متعمدا نعم، هذه أيضا في صفة الرضا والغضب والسخط، الرضا والغضب والسخط. قال عز وجل رضي الله عنه ورضوا عنه، الرضا ضد السخط وهو قبول الشيء، قبول الشيء، وفيه ثبات رضا لله عز وجل. قال ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هنا صفة الغضب، غضب الله عليه ولعنه. وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني فعلوا الأفعال والأقوال التي أوجبت سخط الله عليهم. قال وكرهوا رضوانه، يعني كرهوا الأعمال التي بها يكون رضوان الله سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل فلما آسفونا، آسفونا يعني أغضبونا، هنا صفة الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم. طبعا المنتقم يقول ليس من أسماء الحسنى، بعض الناس يظن أن المنتقم من أسماء الحسنى، واستدل بهذه الآية فلما آسفونا انتقمنا منهم. لا، هذا من باب الإخبار، والإخبار باب واسع، أوسع من الأسماء وأوسع من الصفات. فيخبر سبحانه وتعالى أنه لما أغضبونا انتقمنا منهم، فليس من أسمائه المنتقم سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، هنا كراهية. وقوله تعالى كبر مقتا، يعني عظم مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات التي ساق المصنف رحمه الله في بيان صفة الغضب والسخط والكراهية، وهي كلها صفات حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، لا تشبه صفات المخلوقين. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله ان الحكم لما ياتيهم الله بكل من الغمام والملائكه، أن ينظروا إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم، هذه الآيات في إثبات صفتين، المجيء والإتيان، صفة المجيء وصفة الإتيان. أهل البدع قالوا المجيء والإتيان يعني جاء أمر ربك، جاء أمر ربك، هذا لا شك أنه من التأويل الفاسد، يرد عليهم كما ذكر أئمة السلف بقوله عز وجل أنتم أعلم أم الله. وكان الذي جاء أمر الله قال عز وجل وجاء أمرنا، إنما قال وجاء أمر ربك. قال هل ينظرون، يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هنا صفة الإتيان، يأتيهم الله، هذا يكون يوم القيامة. وقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، في ظل صفة الإتيان. قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، صفة المجيء وجاء ربك. قال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فهذه التي ذكرها المصنف رحمه الله هذه الآيات في إثبات هذين الصفتين، صفة المجيء وصفة الإتيان لله، وأنهما صفتان حقيقيتان تليقان به سبحانه وتعالى، ليست كصفات المخلوق، لقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.